هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. اسمحوا لنا في البداية مستمعينا الأعزاء أن نرحب بضيف الليلة والجزء الثاني من الحوار معه، الموسيقار الكبير منير الوسيمي. أهلا وسهلا بك وبكل المستمعين. الحقيقة كتير من السادة المستمعين كلمونا وقد إيه استمتعوا بالجزء الأول من الحوار مع حضرتك، وبأيضا المواد الموسيقية اللي قدمناها من خلال الحلقة. يا رب إن شاء الله الحلقة النهاردة برضو تكون ثرية بإذن الله. بإذن الله. بداية جميلة مع هذه الموسيقى، اسمها إيه يا أستاذ منير؟ مؤلف جميل قوي. دي اسمها رسالة حب للبشرية. والسوليست الكمانجا ده الفنان الجميل الدكتور حسن شرارة، طبعا ربنا يديله الصحة يا رب. الكمانجات الخطير يعني، ده ظاهرة في الشرق الأوسط كله طبعا. طبعا دكتور حسن جميل. وكان أيضا رحمه الله الحاجة عطية شرارة، ربنا يدي دكتور حسن الصحة والعافية يا رب. يا رب. نسمع دقائق منها كده هذه الرسالة، رسالة حب البشرية. دي كانت فيلم، مزيكا عملها الفيلم للأستاذة العظيمة سميحة المنيمي. الموسيقار الكبير منير الوسيمي، في الحلقة الماضية تحدثنا عن نشأة حضرتك الموسيقية وعن موضوعات عدة، والنهاردة هنستكمل الحوار إن شاء الله. واسمح لي نبدأ بالمسرحيات، وهذا العالم اللي حضرتك أبدعت فيه، نقول موسيقى مبدعة

وبيتهوفن وموتسارت فعلا يعني. وكنت يعني معجب جدا بالمزيكات دي وغيره طبعا، بسمع حاجات كتير غيره على طول، انا عندي مكتبه موسيقيه عظيمه كويس. لدرجه ان انا وانا صغير جدا يعني، وانا لسه بقى في بدايه دراستي الموسيقيه، وانا في يعني في يعني كنت سن صغير ما كملتش العشرين يمكن كويس، فانا حضرت حفله في مسرح سينما ريالتو في اسكندريه، وكان اوركسترا لايبزيج السيمفوني، وقعدت فوق طبعا في الترسو، اوركسترا الماني الماني، وقعدت فوق وانا قاعد فوق كده في الترسو بتفرج على المايسترو والاوركسترا عزفوا حاجات، فحصل لي حاله ذهول ونزلت من السينما. الموقف ده مش قادر انساه، نزلت من السينما طلعت على الكورنيش في اسكندريه على محطه الرمل، ومشيت مانيش حاسس بنفسي من محطه الرمل لسيدي جابر. يا نهار ابيض والله، ماشي في حاله ذهول. وقررت ان انا ابطل المزيكا وان انا ما اعملش بقى مزيكا، اعمل ايه كويس تعمل ايه بعد اللي سمعته ده، هعمل ايه وازاي، خدت بالك ازاي؟ ففعلا حصل لي حاله عجيبه جدا جدا، لدرجه ان انا وانا ماشي ساعتها لو حد قال لي ارمي نفسك في النار كان ممكن مثلا، كانت حاجه غريبه جدا. فانا تاثرت قوي قوي بالمزيكا الغربيه، سمعتها كويس ودرست قوي في الحاجات دي المزيكا نفسها. ده اللي خلى يعني الكثير من مؤلفاتك الموسيقيه نقول فيها المزج بين الشرقيه والغربيه بدون الاخلال بالطابع الخاص بينا. ايوه، ما بحب انا يعني كلهم يقولوا ان مزيكتك مصريه. تمام، حنين للماضي. اول ما بقول لحضرتك كده قلت لي ده ليها حكايه. ليها عايز اقولها لكم. الاستاذ هاني لاشين كان بيعمل مسلسل حنين للماضي، ف يعني ايه سمعني برضه مزيكات وحاجات بيحبها، هو صديقي الحبيب يعني. تمام، فانا حسيته يعني رايح فين كويس، فجيت عملت له مقطوعه للبيانو اللي هي حنين للماضي. بيانو فقط. بيانو فقط. واديتها له سمعها، حصل له حاله اعجاب شديده جدا بيها، وبس خاف قال لي لا بس هنا الجمهور المصري لو احنا قدمناها كده هيقولوا ايه. قلت له خلاص يعني خاف ان المشاهد او المستمع ما يندمجش معاها. ايوه، وده طبعا تتر المسلسل، فلازم التتر يشد ويشد الناس للحلقات. فانا ايه قلت له طيب انا هضيف عليها حاجات تانية، وضفت على البيانو مزيكات تانية، هو زي ما هو بس ضفت عليه خطوط أخرى. نسمعها بقى. نسمعها حالا. Thank you. الموسيقار الكبير منير الوسامي موسيقى جميلة، وقد إيه يبقى جميل لو إحنا يعني نستمتع بهذه الأعمال من خلال حفلات موسيقية في مختلف الأماكن، نقول الراقية في مصر زي دار الأوبرا، زي أماكن أخرى أيضا، إن تتقدم من خلال حفلات حية كده يستمتع بها شباب، نقول أبنائنا المصريين، ويتعرفوا على الموسيقى الجميلة. ربنا يخليك. والله هو فعلا ما يعني ناس كثيرة ما بتستمع للأعمال دي بيطالبوا ان انا اعمل حفلات في الأوبرا واماكن اخرى برضو. طبعا يا رب ان شاء الله نستمتع بها جميعا بإذن الله. حضرتك من دقائق كده اتكلمنا عن أوركسترا لايبزيج اللي هو حضرتك شفته في السيمفوني في اسكندرية. تمر الأيام وحضرتك تحصل على جوائز من ألمانيا. خدت جايزة في ألمانيا سنة 77 في تأليف موسيقى، مقطوعة موسيقية. كان اسمها إيه؟ كان اسمها أنشودة الجنوب. جميل. كنت متخيل ان انت يوم ما شفت هذا الأوركسترا السيمفوني الألماني ان انت بعد مرور هذه السنوات تحصل على جائزة من ألمانيا؟ انا والله حتى رحت الحفلة وانا ما نش عارف ان انا عارف. يعني كانت ظروف غريبة جدا، لان ايه فات علي ايكي هانل ده كان راجل رئيس مهرجان وخدني الظهر الساعة 12 الظهر. فأنا قمت الصبح كنت في ألمانيا يعني، فخارج بقى قميص نص القميص طالع من البنطلون بره النص التاني ودقني طويلة يعني ده كده مش محلوقة، وشعري كان كبير كده وهايش كويس، وبعدين مشمر كم وكم لأ، ولابس صندل بشراب يعني كانت شكلها. ومشيت معانا فاكر عايزني في أي حاجة وبتاع. فرحت المسرح لقيتهم بيكرموني أنا واتنين تانيين الساعة 12 الظهر، وانا كنت سرحان مش سامع كلامه. كلمني قال له والالمان بيتكلموا الماني على طول كويس مش انجليزي حتى. فانا ايه مش مركز معاه بقى وكنت في جو تاني. المهم اللي اتخضيت لقيتني داخل على المسرح والجمهور ولقيتهم بيكرموني وبيدوني مركز اول على 20 دوله. ما شاء الله كويس. فلان دي كانت اول مره يتعمل سلم خماسي، مزيكا سلم خماسي، ومعمولة حتى الهارمونيات بتاعتها بطريقة يعني غريبة شوية. ممكن نسمع منها حتى يعني وإيقاعات وحاجات من دي، وكان يعني كنت مخليها اسمها أنشودة الجنوب. الموسيقار الكبير منير الوسامي حسستني فعلا ان انا موجودة في قلب النوبة الحقيقة. طبعا زمان انت عارفة طبعا النوبة جزء ثقافي هام جدا في الحياة الشعبية المصرية. طبعا مصر ثقافة واحدة ولكنها متنوعة. عندك ثقافة البدو، ثقافة النوبة، ثقافة السواحل والصحراء، الريف، الصعيد، بس كلهم الحاجة العجيبة انهم كلهم يعني ثقافة واحدة متشابكة ومختلطة كويس في شيء واحد جميعهم كلهم قومية مصرية، خدت بالك؟ بس ثقافة متنوعة وغنية جدا. انا استوحيت الحقيقة الشكل ده لان النوبة فيها سلم خماسي، والمصر القديمة في الزمان الدولة القديمة كانت السلم الخماسي لحد الدولة الوسطى نصها، من النص الثاني في الدولة الوسطى والدولة الحديثة السلم السباعي اللي خدته اليونان وبقى سلم فيثاغورس. تمام. فأنا استوحيت الحقيقة من السلم القديم ده وخدت السلم الخماسي ده وعملت منه حتى الهارمونيات عملتها من السلم الخماسي. فهم هناك بيفهموا، أنا متقدمة كده عادة، أنا ما كانش في دماغي ولا حاجة، هم اللي قالوا ده. ما شاء الله ما شاء الله. ومن هذا الجو النوبي لصوت أيضا نوبي حضرتك تعاملت معاه. طبعا محمد حمام ومحمد منير. ما شاء الله. ناخد منير في حاجة من حاجاته. تقول ايه عن منير؟ عن نقول صوت مصر الجميل محمد منير. طبعا ده يعني بيسموه الملك، الشباب بيسموه الكينج. دي قاعدة عريضة جدا فعلا من الشباب وغير الشباب. طبعا حبيبي جدا. حضرتك عملت له ايه أساس انا عملت له 17 أغنية. ما شاء الله. الله، يعني ايه حاجات كتيرة مع الأبنودي ومع سيد حجاب ومع سيد سعيد ومع أحمد يسري. الحقيقة مجموعة أغاني كتير قوي ومش عارفين نسمع ايه ولا ايه. نسمع حاجة منها كده يعني. زميلنا مهندس الصوت عواد صبحي يختار لنا حاجة لمحمد منير للفنان منير الوسيم. على ليك نور للالي ونادي ما بقتش اقدر انا يا جريد النخل العالي ميل ورم السلام يا جريد النخل العالي ورم السلام يا جريد النخل العالي ميل ورم السلام وانا ماشي لوحدي في حالي على ديك قالت تعالالي رفرف قلبي وخيالي وقلت في عقلي بالي يا ريتني فرد حمام يا جريد النخل العالي. الدقايق عدت بسرعة شديدة مع الموسيقار الكبير منير الوسامي واستمتعنا، ويا رب السادة المستمعين يكونوا مستمتعين أيضا معنا بهذه نقول الأعمال الجميلة والحوار الشيق مع حضرتك. وكان نفسنا نتكلم عن مواضيع أكثر وأكثر، ولكن اسمح لنا يعني بعد فترة كده تشرفنا تاني، ما تغفش علينا يا أستاذ منير. خليك بإذن الله. كان نفسنا نتكلم عن الأبحاث في مجال الموسيقى الفرعونية والأفراح الإسكندراني والآلات الموسيقية الشعبية وعن قيادة الأوركسترا وحاجات كتيرة، إن شاء الله يبقى لينا لقاءات أخرى بإذن الله. هنختم بإيه؟ أنت قلت لي عايزين نختم بموسيقى تصويرية ولا عمل من مسلسل زي بعد خدي هند والدكتور نعمان. كان ديها تأثير قوي في وقتها الموسيقى بتاعت هند والدكتور نعمان للفنان الجميل كمال الشناوي والطفلة ليزا. نسمعها ونختم بيها حلقتنا النهاردة. كل الشكر للموسيقار الكبير منير الوسامي، وعلى وعد بلقاءات أخرى إن شاء الله. شكرا جدا لحضرتك، وبإذن الله ربنا يجمعنا على خير يا رب. وكل الشكر لزميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.